بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هوارو آهو نالبو ترازو بازكان بو اواني كلتششانو پيوان دا لكرينو فروشتن دا ترازو بازيو فيل دكن يا لهل سنگاندني خلچي دا راس نالن اواني كاتيك شد لخلچي دكرن بتواوي بزيادة والليان وردقرن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بلام كاتيك شتيان بودا پيون يا دا چشن ليدا دزنوو كميان ددنيو فيليان ليدكن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أيا أوانا قمان نابا كبراسي سندو دكرين وا تاسر انجامي خيانة فيليان وربقرن بو روجي چي زور سامناكو ترسناكو قورا يوم يقوم الناس لرب العالمين او روجي كهمو خلچي ببيو الدوستن لبردم ده صلاتي پروردگاري جهانيان ده كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم واز بهن لترازو بازي چونك براسي نامي كردوي تاوان باران لسجين دايا جاتو سوزاني سجين تيا نامي چي ديارو آشكرايا هر بروالتي دا ديارك كخيري تيدا نيا مور كراو لو كراويشا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين هوارو آهو نالا لو رجدا بو اواني بروايا نيو برنامي خدا بدرو دزانن اواني كبروايا بروجي قيامتو زندوبون ونيو هميش بدرو دزانن وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كسيج برپابوني وروج بدرونا زانيت مگر هموستم كاري چي گناه بار نبيت إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين او جورا كساني كاتيق آياتو فرمانا كاني ايميان بسرداد اخوين دريتا والدلين أما أفساني بيشنانو بسرتشوا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نخير وانيا أو نفامانت فينا كانوا دانات لشين بلكو دليان جنجي هنا وو تلشي قناه داي بوشيوا لسر انجامي وكارو كردواني كديان كرد كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نخير رزقار بونيان نيا تنك براسي أو رجا بربس هي لنيوان تاوان بارانو پروردگار يان داو بيبش دبن لبينيني أو ذاتا ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون لو دوا بيگمان دخرن الناو آگري دو زخوا باشان پيان دو تريت اما او شوينيا كبرواتان پينبو براستان ندزاني كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون نخير دستي سرفرازان دور لو تنگانيا بلکون نامي كرد وكانيان دوسي رفتاريان والشوين برزو بلندكان دا جاتو تزاني عليون تيو تونا نامي چي ديارو آشكرايا هر بروالتي دا ديارا كخاوني سرفرازو بختورا مور كراو لو كراويشا او نامي فرشتن نزيك برزكاني لاي خدا دي كنوو بسرسامي وخوشيوا سرنجي تشاكو خدا پرستي تشاكان ددنو شايتي لسر ددن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون براستي چاكان خدا ناسان لناو ناز و نعمت دا جياني خوشي و شادي دبن سر لسر كرسي و قنف الرازا وكان تماشای دورو بري خوان دکن سرنجی دیمانی جوان و باخاتو باخچو گلو گلزارو تافگو ربارو ناز و نعمت نبراو و بشمارکان ددن خوشی و خوشگزرانی ناسک پروری لرخساریان داد بینید شرابی چان پیشکش دکرید کپاکو سرمورا کنوش کرا بانی مسک او ناو پر دکاد پیتوانی شرابی دنیایا کبخورو دورو بریش بوگن دکاد جابال پیناوی اودا پیش برچه کران پیش برچه بکن و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون اروها او شرابا آویت که لتسنیم تسنیمیش سرچاوی که تنها خوشویستانو نزی کراوکان لید خونوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين بيقمان أواني كتاوان ياندكرد قالتين بإيمان داران دهاتو بيان بيدكنين کاتی چیش بلایان داتی پربونایا دیان کرده چپ چپو سرت سرتو بچاو اشارتیان دکرد. کاتی چیش دگرانه و بومالا و بدم پیکنین و گالتا و دگرانه و هر باسیان دکردن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضال کاتی شیش ایمان داران دبین نو دلین براستی اوان گمرانو لرگی باو با پیران لایان داوا وما ارسلوا عليهم حافظین فاليوم الذین آمنوا من الكفار يضحكون خو او خدا ناسان الروان نکراون تا چاو دیر بن بسر ایمان دارانو امرو ایتر نوری ایمان دارانا جا امرو اواني باوردار بون بكافران بيدكنن على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لسر كرسي وقنف الرازا وكان تماشا دكن دوزخي كان دبينن لسر شاشي تايبتي بياندلين باشا آية كافران پاداشی اوی که دیان کرد درانه و؟